طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الصيام: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. هذا الحديث ذكره حافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بمسألة تتعلق بالمجامع، يعني يتعلق بالمجامع من الليل، يصبح ماذا؟ على جنابه، يصبح ماذا؟ على جنابه، أي يدركه ماذا؟ الفجر قبل الاغتسال، يدركه الفجر قبل الاغتسال. فما حكم صيامه؟ ما حكم ماذا؟ صيامه. ذكر هذا ماذا؟ الحديث. فعائشة وهكذا أم سلمة رضي الله تعالى عنهما تخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل عليه الصباح، يدخل عليه الصباح وهو على جنابه من جماع، على جنابه ماذا؟ من جماع، معنى ذلك ثم يغتسل ماذا؟ بعد الفجر، ثم يغتسل بعد الفجر، ويتم النبي صلى الله عليه وسلم صومه، ثم بعد ذلك أيضا ماذا؟ لا يقضي. والسبب في هذه المسألة، لو بقينا على الأصل، لو لم يأتي إلها ولو لم يأتي هذا الحديث، لبقينا على الأصل أن الإنسان لو أصبح على جنابه، إنسان أصبح على جنابه، كان الجماع من الليل، كان الجماع ماذا؟ من الليل، فأصبح هذا الإنسان على جنابه، ما اغتسل إلا بعد طلوع الفجر. لو لم يأتي هذا الحديث لبقينا على الأصل أن الأصل الصيام صحيح، الأصل أن الصيام ماذا؟ صحيح، لأن المفطرات محدودة، المفطرات محدودة من أكل وشرب، أو ما كان في معنى الأكل والشرب، وهكذا فيما يتعلق بالجماع. فهذا ليس من هذه الأشياء، وكون الإنسان يصبح على جنابه، كون الإنسان يصبح ماذا؟ على جنابه، ليس من هذه المفطرات المذكورة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا جاء ما يقوي هذا الأصل، جاء ما يقوي هذا ماذا؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جاء مع أهله من الليل فأصبح على جنابه، لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أي بعد دخوله في نهار رمضان، بعد دخوله في نهار ماذا؟ رمضان، فيغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي ماذا؟ السنة، ثم يذهب إلى المسجد، ثم يذهب إلى المسجد. وهذه المسألة كانت في أول الأمر، كانت في أول التشريع، على أن الإنسان لو أصبح على جنابه لا صوم له، كانت هذه المسألة في أول الإسلام، من حديث أبي هريرة في مسند أحمد وغيره أن الأمر كان على خلاف هذا، أن الأمر كان على خلاف هذا الحديث، وهو أن الإنسان إذا أصبح على جنابه ولم يغتسل، أي أدركه ماذا؟ الفجر قبل الاغتسال، فإنه يكون ماذا؟ مفطرا، فلا يتم ماذا؟ صومه، بل يكون ماذا؟ مفطرا. جاء من حديث أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي حدث بهذا الخبر هو الفضل وأسامة، لما سئل من حدثك؟ من الواسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثني الفضل بن عباس، وهكذا حدث ماذا؟ أسامة ابن زيد، أسامة ماذا؟ ابن زيد. فاختلف العلماء في هذا الأمر، من قائل أن حديث أم سلمة وحديث عائشة ناسخ ماذا؟ لحديث أبي هريرة، وهذا قول أكثر، ومن قائل بأن حديث أم سلمة وحديث عائشة أرجح من حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في مسند أحمد وغيره، وحديث أم سلمة وحديث عائشة ماذا؟ في الصحيحين، في الصحيحين متفق عليه. فمنهم من قدم باعتبار الأرجح، ومنهم من قدم باعتبار الناسخ والمنسوخ، وأن هذا كان في أول ماذا؟ الأمر، وأن هذا كان في أول ماذا؟ الأمر، والأقرب النسخ، والأقرب ماذا؟ النسخ، أن هذه كانت فتوى قديمة، أن هذه كانت فتوى قديمة وتشريع ماذا؟ قديم، قبل أن يأتي هذا الحديث. وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ينقلان أمرا يخفى، ينقلان ماذا؟ أمرا يخفى، لا يكون إلا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلع عليه إلا أهله، لا يطلع عليه ماذا؟ إلا أهله، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح ماذا؟ على جنابه. وأيضا الآية صريحة في هذا المعنى، في هذه دلالة الإشارة كما يقول العلماء: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا هذه الآية إذا كان أن الله إذا كان الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان الأكل والشرب والجماع إلى الفجر، أي في ليله إلى الفجر، يلزم من ذلك أن الإنسان يصبح على جنابة. فاجتمع عندنا دليلان، دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو نصف المسألة، والدليل الثاني ما يسمى بدلالة الإشارة، ما يسمى بدلالة الإشارة عند الأصوليين في الآية إشارة، أي يلزم من كون الإنسان يجامع ويأكل ويشرب من ليله إلى فجره أن يصبح على جنابة، أن يصبح ماذا؟ على جنابة. إذن فعندنا دليلان مع الأصل، عندنا دليلان مع الأصل. فعلى كل هذه من المسائل التي قد تحصل، هذه من المسائل التي قد تحصل. ومعنى ذلك أن الجماع من الليل يعني ليس من المفطرات، أباح الله عز وجل للإنسان الأكل والشرب والجماع من الليل، الأكل والشرب والجماع ماذا؟ من الليل. فإذا أصبح الإنسان على جنابة اغتسل ولا إشكال، اغتسل ولا إشكال، اغتسل ماذا؟ ولا إشكال في هذا ماذا؟ الأمر. وقاسوا على هذه المسألة، قاسوا على هذه المسألة لو أن هذه المرأة طهرت أيضا من الليل، لو أن امرأة كانت يعني ماذا؟ نفاس، كانت ماذا؟ نفاسا، أو كانت ماذا؟ حائضا، فطهرت قبل طلوع الفجر، ما اغتسلت إلا بعد طلوع الفجر، تدخل في هذه المسألة، تدخل في هذه المسألة، أي تغتسل بعد طلوع الفجر ولا إشكال، تغتسل بعد طلوع الفجر ولا إشكال. مسألة ثالثة، إذا حصل أن هذا الإنسان حصل أنه جامع في آخر الليل ثم بعد ذلك شك، هل طلع عليه الفجر بعد أن جامع أو طلع عليه الفجر يعني ماذا؟ يعني بعد الانتهاء ماذا؟ من الجماع. الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء ماذا؟ الليل. إذا حصل للإنسان ماذا؟ شك، إذا حصل للإنسان شك. المسألة الرابعة أيضا، لو أن إنسانا يعني كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فجامع بعد طلوع الفجر ظنا منه أن الفجر لم يطلع، أيضا نقول الأصل براءة، الأصل براءة ماذا؟ الذمة، والأصل بقاء الليل، والأصل بقاء ماذا؟ الليل. في الصيام أيضا ماذا؟ صحيح، والصيام ماذا أيضا ماذا؟ صحيح. في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها بطوله عند مسلم زيادات، قالت يعني يصبح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ على جنابة من جماع، على جنابة من جماع لاحتلام، تريد أن تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الاحتلام. ولا شك أن الاحتلام ماذا؟ من الشيطان، الاحتلام ماذا؟ من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه ماذا؟ من الشيطان، عصمه الله سبحانه وتعالى من الشيطان. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، أن عينيه تنامان ولا ينام ماذا؟ قلبه. معنى ذلك أنه لا يتلاعب به ماذا؟ الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ماذا؟ قلبه ماذا؟ يقظا، دائما ماذا؟ قلبه ماذا؟ يقظا. وهكذا أيضا لا يتلاعب ماذا؟ الشيطان ماذا به. فلهذا نفت أن يكون هذا الأمر حصل بسبب الاحتلام، وإنما حصل بسبب ماذا؟ الجماع. ولهذا ذكر العلماء لو أن إنسان نام من النهار، لو أن إنسانا نام من النهار ثم احتلم، هل يؤثر على صومه؟ نقول لا يؤثر على صومه، يذهب فيغتسل، لا يؤثر ماذا على صومه، لا يؤثر ماذا على صومه، فيذهب ماذا؟ فيغتسل، ولا إشكال في هذه ماذا المسألة، لا إشكال في هذه المسألة. وأيضا يعني زالت في الحديث ماذا؟ ولا يقضي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي هذا ماذا؟ الصوم، لا يقضي هذا الصوم. واللفظ الأول يكفي، هو ماذا؟ يغتسل ويصوم، ويصوم أي الصيام الشرعي، يغتسل ماذا؟ ويصوم أي الصيام ماذا؟ الشرعي. فذكر لفظة ماذا؟ ولا يقضي، هذه التأكيد أنه لم يفطر، تأكيد أن هذا لا يفطر، وأن هذا ليس ماذا؟ من المفطرات، أن هذا لا يفطر وليس من المفطرات. فأكدت رضي الله تعالى عنها هذا الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي هذا ماذا اليوم، لا يقضي هذا ماذا اليوم. فأرادت أن تؤكد المسألة الأولى، أرادت أن تؤكد المسألة ماذا الأولى. وما جاء كما قلنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يفتي به باعتبار أنه سمع من الفضل وسمع ماذا من أسامة، فكان يفتي به. فلما قيل له عائشة وأم سلمة تنقلان على النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الحديث، خلاف هذه ماذا الفتوى، فلما تأكد ترك الفتوى، فلما تأكد رضي الله تعالى عنه ترك ما كان يفتي به، لأنه كان يفتي بأنه يعني أن هذا ماذا مما ينقض ماذا الصوم، يجب عليه ماذا أن يقضي هذا ماذا اليوم. كان أبو هريرة بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ من طريق الفضل وهكذا من طريق ماذا أسامة، فكان يفتي بأنه لابد من القضاء، أن هذا يؤثر على الصوم ولابد من القضاء، فلما أخبروا عن عائشة وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على هذه الحال يصبح ماذا؟ على جنابه، فيغتسل ويصوم ماذا عليه الصلاة والسلام، ولا يقضي هذا ماذا اليوم، ولا يقضي هذا ماذا اليوم. تراجع رضي الله تعالى عنه عن هذه ماذا الفتوى، تراجع عن هذه ماذا الفتوى. ثم سيذكر الحديث الذي بعده فيه ماذا الطول.